يوجد مشروع وكالة اليتيم لباكستان بمبلغ 2200 ريال سنويا قسم الغذاء والكتاب الى اخره، فهل يجب دفعها من زكاة اموالي مع العلم ان اعلى الزكاة 8 منه فقراء المساكين، فهل يعتبر اليتيم من ضمن فقراء المساكين؟ ارجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. اليتيم الذي ليس له عائد او وليس له مال ينفق عليه من الفقراء بلا شك، فالإنفاق عليه من الزكاة جائز لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما اليتيم الذي عنده مال أو له من ينفق عليه من الأقارب أو من الحكومات فإنه لا يستحق الزكاة، لأن اليتم ليس سببا للأخذ من الزكاة. اليتامى صحيح أن الله أوصى بهم وأمر بالإحسان إليهم، لكنهم ليسوا من أهل الزكاة إلا إذا كانوا فقراء، فإذا كانوا فقراء فلا حرج أن نعطيهم من الزكاة، حتى لو أننا دفعنا إليهم ما يكفيهم سنة كاملة فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.